بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس الواحد بعد 200 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ووقفنا على باب الاستبشار والبشارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: نعم. فضل الاستبشار، وهي تلقي البشرى، وفضل التبشير بالخير والتهنئة به والإخبار به، لأن البشارة وهي ضد النذارة، فيها ما فيها من إدخال الفرح والسرور وإفراح النفوس والقلوب، وهذا مقصود للشارع سبحانه وتعالى طردا لأصله في التشريع بين النذارة والبشارة، ولأن إدخال السرور على المسلمين من القرب التي يتقرب بها إلى رب العالمين. قال الله جل وعلا: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. فهداية الله لهم باستماعهم لأحسن القول واتباعهم القول الحسن، وهم أولو الألباب. شاهدها: فبشر عبادي، لأن المؤمن يقبل البشرى، والغافل يريد شيئا غير البشرى، يريد المدح، يريد المال، يريد الزكاة، يريد النمى. أما المؤمن الصادق فإنه يقبل البشرى ويحرص عليها وإن فاته ما فاته من الدنيا. نعم. أحسن الله إليك. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. نسأل الله الكريم الواسع من فضله، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء المبشرين. من المبشر؟ إنه ربهم سبحانه وتعالى. من المبشرون؟ إنهم أهل الإيمان، أهل ولايته وأهل إخلاصه. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، هذه واحدة رحمة، الثانية ورضوان، الثالثة جنات، وصفها بقوله لهم فيها نعيم مقيم. فهذه البشارة لما كانت من الله جل وعلا للمؤمنين دلت على استحبابها أن تكون بينهم. يبشر بعضهم بعضا بالخير، ويدعو بعضهم لبعضا: بشرك الله بالخير، أو بما يسرك، أو برؤية مولاك. كل ذلك من الدعاء النافع في هذه البشارة التي هي مندوحة ومقصودة لنفسها في المدح وفي الثناء. نعم. أحسن الله إليك. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم فضلك. نعم. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. هذا من بشارة الملائكة، بشر الله خليله إبراهيم بغلام حليم. من الغلام الحليم؟ إسحاق ابن إبراهيم. والملائكة بشرت إبراهيم وبشرت زوجه سارة التي استعجبت واستغربت: عجوز عقيم انقطع عنها الدم ومع ذلك تحمل، لأنه من الخارق الذي يخالف الجبلة. والخوارق آيات من الله سبحانه وتعالى لرسله ومن كان متصلا بهم، ومنه قاعدة أن الكرامات تابعة للآيات، كرامات الأولياء هي تابعة لآيات الأنبياء، يضادها ويقاسمها ما يسمى بالخوارق الشيطانية. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ضحكت، قيل إنها ضحكت من هذه البشارة استغرابا، وقيل ضحكت بأنها حاضت وقد تجاوزت سنية الطمث، حتى ذكروا أنها شارفت على 80، آية من آيات الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. لاحظوا هذه البشارات وقعت من الله لمن؟ للكمل من عبيده، وهم أولا الرسل، يتبعهم أهل ولايته. وأنتم يا أهل الإيمان أبشروا، فإن الله سيبشركم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. نعم، والآيات في الباب كثيرة معلومة. نعم، المبشرون ربنا، ثانيا ملائكته الكرام، ثالثا من؟ رسله عليهم الصلاة والسلام. فإن الرسل جاءوا بماذا؟ بالبشارة والنذارة. البشارة لأهل الإيمان، والنذارة لمخالفيهم وأعدائهم أهل الشنآن، رسلا مبشرين ومنذرين. فإذا كان الله يبشر والملائكة تبشر والرسل تبشر، إذن خليق بكم أهل الإيمان أن تسلكوا مسلك البشارة في محلها والنذارة في محلها. نعم، أحسن الله إليك. عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. الله أكبر. هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى، وكان المسؤول عن رحل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عن الشؤون الخاصة له، وهو الذي كان رسولا بين رسول الله وبين ميمونة بنت الحارث في خطبتها. قال رضي الله عنه: بشر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. بشرها صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب. ما القصب؟ اللؤلؤة المجوفة، لؤلؤة عظيمة مجوفة، هي قصر خديجة من قصورها في الجنة. لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب، لا كلام فاحش ولا ارتفاع أصوات ولا صياح ولا نياح ولا نصب، لا تعب ولا قلق ولا خوف يشمل التعب النفسي والتعب البدني. جزاء من الله لها أم المؤمنين، وهي من هي في مواقفها مع رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وهي ممن كمل من النساء، وهي من هي في قلبه عليه الصلاة والسلام. شاهده أن الرسول بشرها ببشارة الله ببيت من الجنة، ولهذا المبشرون في الجنة أكثرهم من هذه الأمة، منهم خديجة، ومنهم العشرة، ومنهم أمهات المؤمنين جميعاً وبناته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من جاء فيهم النص الخاص كبلال لما سمع النبي خشخشة عليه في الجنة، وعكاشة ابن محصن الأسدي بشره النبي أنه مع 70,000. وأبو دجانة وعبد الله بن حرام والد جابر، وهذا مبحث لطيف شريف لو استتبعه أحد طلاب العلم في من بشرهم نبينا عليه الصلاة والسلام بالجنة. بشر الله بالجنة امرأة نوح آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران، فهؤلاء في الجنة. نعم، أحسن الله إليك. وفيه أن عظيم البشارة بعظيم النفع، وأعظم النفع أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة، هذه البشارة الحقيقية، وهذا البشارة الكاملة. ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة وذاقوا نعيمها نادى منادي كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه، نادى منادي إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا جنته فيجتمعون، فيكشف سبحانه الحجاب عن وجهه فلا يرجعون بنعيم أكمل من رؤيتهم وجهه جل وعلا، ويقول: يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله هذه البشارة بغير ضرر ولا نذارة لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجهها هنا. فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ. الحديث، هذا حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري اليماني المخرج في الصحيحين، أنه حدث نفسه قال: لألزمن هذا اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يذهب لشيء من حوائجه إلا للزوم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فضل العلم وفضل لزوم أهله. وإن أخذت من وقتك ما أخذت فإن الوقت معوض والوقت فيه مبارك والثواب فيه مضاعف. ماذا فعل؟ توضأ في بيته ثم خرج. فيه استحباب الوضوء، أن يبقى عليه المؤمن دائما وأن يتوضأ في بيته. الكسالى يقول: بتوضأ في المسجد. لا، السنة توضأ في بيتك وما يأتيك من الأجور في خطاك. ثم أين أتى؟ أتى المكان الذي يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المسجد. فدخل المسجد فلم يجده فسأل عنه فقالوا: إنه خرج. فسأل: أين توجه؟ قال: توجه هاهنا. فاستتبع أثره. وهذا فيه التحري والحرص على أهل العلم وطلبهم والذهاب إليهم. في آخر الزمان أهل العلم يدورون الطلاب ويدورون الناس. ليه؟ لأن الزمان ينتكس، يصبح الحق باطل والباطل حق. وهذه لاحظوها في كثير من الأحكام، فيها انتكاس، فيها تضاد. يهتم المهتمون للعمل لإرضاء الناس، ولو اهتموا نصفه لإرضاء رب الناس لسعودوا. هذا في أصل الدين، أصل الدين وأصل الإيمان وهو التوحيد. من أمروا بإعفاء لحاهم حلقوها وخنفسوا في شعورهم، من أمروا برفع ثيابهم أرخوها وأسدلوها، من أمرنا بإسدال ثيابهن رفعنها. زمان كأهله وأهله كما ترى. نعوذ بالله أن نكون شامتين أو معيرين، وإنما نسأل الله أن نكون فيه ناصحين ومنذرين. قال: فتتبعته فقالوا دخل بئر أريس، فأتيت فوقفت على الباب، باب البئر، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. وفيه جواز قضاء الحاجة في المزارع والحيطان، وأن هذا الخارج من الإنسان من غير الطاهرات بولا أو غائطا لا يضر، لأنه شيء يسير تسمد به هذه المزارع. فأقبلت عليه واستأذنت، فتوضأ عليه الصلاة والسلام وأتى على قفا البئر، قفاها أي الجزء المطوي منها، فرفع ثوبه فكشف عن ساقيه، ثم جلس مدليا لهما في هذه البئر. فقلت في نفسي: أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقفت على الباب، فجاء الثلاثة، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد الله بن قيس على الباب. إذن من عبادة الله حراسة عبد الله بن قيس للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله: فدخلت على رسول الله أستأذن له أن أبا بكر في الباب. قال: أذن له وبشره بالجنة. فأتيت فأذنت له وبشرته بالجنة، فحمد الله لأنه المحمود سبحانه وتعالى. فجاء فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم مدليا رجليه في البئر على قفاها. فجاء عمر فقلت: مكانك حتى أستأذن لك رسول الله. فأتيته فاستأذنته لعمر. قال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فبشرته بالجنة وأذنت له، فحمد الله. فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، عن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر. يا حلها المجلس ويا حل هذه الصحبة، اللهم كما لم تجعلها لنا في الدنيا فلا تحرمناها في الآخرة. قال: فجاء عثمان قبل ذلك، قال: ليت أخي فلانا يأتي. تمناها من؟ عبد الله بن قيس، ما راح يجيب أخوه لأنه في مقام الحراس. ليت أخي يأتي ينال هذا الفضل. قال: فجاء عثمان بن عفان. قلت: مكانك حتى أستأذن لك رسول الله، أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذنته له، فقال: أذن له وبشره بالجنة، في رواية على بلوى تصيبه. فأذنت له وبشرته بالجنة على بلوى تصيبه. وش هقتكم؟ قال عثمان رضي الله عنه. قال: الحمد لله. ثم قال: الله المستعان. كلمة الله المستعان هي في توحيد الله بالاستعانة، تبرؤ من حوله إلى حول ربه، ومن معونة كل أحد إلى معونته. قالها يعقوب: وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولهذا خرجت مخرج الألم ومخرج حصول الضرر والمصيبة. فامتلأ المكان عن يمين رسول الله وعن يساره، فجلس أمامهم. وفيه في رواية أن نبينا لما أقبل عثمان أصلح ثوبه، وكان قد ظهر بعض فخذه، فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ يأتي الخوارج الطغام يكفرون عثمان وعليا، زمان ومصائب وبلايا لا تزال تتكرر، والمعصوم فيها من عصمه الله، والناجي من نجاه الله. فسألوا الله أيها الإخوة والأخوات، سألوا الله عصمته ونجاته، لا تضمن أنك تنجو، فإن لم يكن لك من الله منجيا فأنت هالك. يقول عبد الله بن قيس: فأولت ذلك أنهما صاحباه في قبره، يعني أبا بكر وعمر، وعثمان بعيد منهم، ولهذا عثمان لم يدفن إلا بليل لأثر غوغائية الخوارج وفسادهم وكبرهم وعتوهم، دفن في ليل في طرف البقيع خارجها، حتى دخل الآن في البقيع، صار الآن وسطه بارزا بعيدا عن قبور الناس، اللهم ارض عنهم وارضهم. الشاهد من الحديث: فبشرهم. من المبشر؟ الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بما بشروا؟ بالجنة. من المبشرون؟ هؤلاء الثلاثة. عبد الله بن قيس معهم؟ لم يأتي في الدليل أنه معه، لأن هذه البشارة شأنها عظيم، لكن رجاؤنا بالله أنهم القوم لا يشقى جليسهم، لا يشقى جليسهم، لأن فضل الله عز وجل عام ورحمته واسعة، وسعت كل شيء. فنسأل الله ألا يحرمناها بذنوبنا، وأن يحققها لنا بعفوه ورحمته، إنه جواد كريم. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ردها، ومعنا أبو بكر وعمر في نفر رضي الله عنهم، ما يستاهلون كلهم يا بلى أحسن الله إليك. سلام، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم في نفر، فقال رسول، ما سوينا شيء. أحسن الله إليك. أي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله في نفر رضي الله عنهم. أي نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بين أظهرنا، فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع. هذا الحديث بطوله وهو كسابقه حديث طويل، فيه قد رواه مسلم في الصحيح، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر، أي من الصحابة رضي الله عنه، فقام عنا رسول الله فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، اقتطع إما بالموت أو بالضرر، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أستتبع أثره. نعم. أحسن الله إليك. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. نعم، ربيع يعني جدول. أحسن الله إليك. جدول يسمونها الناس جدول، وهو ساز صغير، ما عندهم ماء، يخرج من تحت جدار. نعم، أحسن الله إليك. فاحتفزت فدخلت على رسول عندك فاحتفرت ولا فاحتفزت؟ فاحتفزت. أحسن الله إليك. بالزاي؟ نعم. والحماد وش عندك؟ شو تدور؟ الدورة الجليب ولا الدورة الجدول؟ يعني كأنك ما أنت بداخل معه، ما أنت معه، هلك الدورة تقول. يا خالد وش عندك؟ بالزاي هالخليفي كلكم، وأنت بالزاي، ها؟ اللي يحفظها أنا فاحتفرت، وفي رواية في مسلم فاحتفزت. احتفرت ما يقوى يدخل معها الجدول حتى يوسعه الذي يأتي من تحت الحائط. ورواية فاحتفزت جمعت نفسي حتى دخلت مع هذا الجدول. هنا هل دخوله سائغ؟ نعم، إذا خيف الضرر، وهذه من قواعد الإتيان بالمفسدة الدنيا في درء المفسدة العظمى، ولهذا أقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما وراءك يا أبا هريرة؟ وش بك؟ نعم، بسم الله إليك. فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين يعني وش بك؟ إيه؟ ما وراءك؟ نعم. قال: كنت الله. بيننا. نعم، أحسن الله إليك. قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا. أن تقتطع دوننا، هنا عذره النبي عليه الصلاة والسلام أن فعله وتحفزه ودخوله الحائط مخافة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتطع، أن يأتيه عدو أو يلحقه ضرر. نعم، أحسن الله إليك. فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. تكشفت الثعلب هو يحتفز، لا بغد جيجات ولا بغى شيلا دونها شبك، حفر حفر، هم من جمع عمره وزرق، اللهم صل وسلم عليه، ما عليهم شحم رضي الله عنهم، داق وهم الجوع دق، وهم أكرم من وطئوا على هذه البسيطة، الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. قال: فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. قال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. الله أكبر، الله أكبر. خافوا على النبي صلى الله عليه وسلم فصنعوا ما سمعتم. فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام من أبي هريرة وأخبره أنه أول من فزع، بمعنى طار يبحث عنه، قال: والناس ورائي، من ابن حالي؟ قال: خذنا علي هاتين وأبشر من أبشر من وراء هذا الحائط. كل من وراء هذا الحائط، ترى حنا منهم يا أخواني، أن من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه وأن محمد رسول الله دخل الجنة، يا لها من بشارة، نسأل الله أن يميتنا عليها وأن يحيينا عليها وألا يحرفنا ويصرفنا عنها. فهذه بشارة عظيمة من البشير صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، للمستمسكين به، للمعتصمين به حتى الممات، أنهم يلجون الجنة وما في الجنة من النعيم، كما بشر الله المؤمنين، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، أي دائم لا يتخلف ولا ينقطع، الله لا يحرمنا ذلك، آمين، وجميع المسلمين. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة أظنها الموت. وعن ابن شماسة، أحسن الله إليك، كذا؟ نعم، أي نعم. وعن أبي شماسة قال: أبي ولا ابن؟ ابن شماسة، أحسن الله إليك، أي نعم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص، أي نعم، عمرو بن العاص، أحسن الله إليك، حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت،

ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها أو تجب ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله أي من السيئات وهو الحج المبرور. فبسط عمرو يده فبايع النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقد لحقنا أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام نالنا أشياء يشير إلى ما دخل فيه من أمر النزاع بين أهل الشام وهو معهم وبين علي رضي الله عنهم. هذا حصل منه الندم في آخر حياته، تمنى أنه لو لم يدخل في هذا، وهذا كان فيه ابنه عبد الله أسبق وأفقه فلم يدخل في هذه الفتنة. أكثر الصحابة كفوا عنها ولم يدخلوا فيها، من أحصيت ممن دخلوا فيها لم يتجاوزوا أعشار المئة رضي الله عنهم. ثم قال في ذكر حاله الحال: فإن أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. النائحة عرفناها النياحة للرجال والنساء، والنار التي فيها التعظيم، فإنهم يوقدون شموعاً الآن في تشييع موتاهم، وبعض المغفلين يوقدون عسباً تسير أمام الجنازة، وكل هذا من التعظيم الذي نهينا عنه. وشنوا علي التراب شناً أي صبوه علي صباً لا تكثروا، يعني لا يكون في عجلة في الدفن. وامكثوا على قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. أستأنس بكم، لأن الميت يحس حتى يسمع قرع نعال مشيعيه راجعين. أستأنس بكم وأنظر بما أراجع رسل ربي، يعني أهل السؤال الملكين. وفيه أن السؤال يكون بمجرد الدفن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لما دفنوا أخاهم قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن الآن يسأل. السؤال بمجرد ما يدفن، وإنه إذا أقعد يسمع قرع نعال مشيعيه. وش البشارة هنا؟ وين البشارة في الحديث؟ أن الإسلام يهدم ما قبله، يجب ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله أي يهدم ما قبله من الذنوب. هذه بشارة لكم أهل الإسلام. ولهذا إذا تبت فالتوبة مانعة لما قبلها، ولهذا في الرواية الأخرى وأن التوبة تجب ما قبلها. وهذا يجعل المؤمن يكون متحفز ومستعد لهذه الرحلة. كيف يستعد لها؟ يملأ التوانك ماء، ويملأ السيارة من أكياس بندة وأكياس السوبر ماركات، ويروح للبر يوم واحد. هذا سفر لا بد منه، تستعد به بماذا؟ بإيمان وبتوبة وبعمل صالح يكون ضجيعك وأنيسك ورفيقك في سفرك إلى ربك القائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يعيننا. جيت تمشي؟ ها عطل اللي عندك. شفنا الفضل لو جاء أحد المسلمين يستمع لقصص الأنبياء وقصص القرآن مدة ساعة، أيهما أعظم أجرا بحسه وقلبه وعقله؟ أيهما أعظم أجر، استماع الساعة لهذه المادة ليفهم كلام الله أو يقرأ القرآن؟ بس لا بس واحد أكبر محمد دقيقة بس، من أفضل المشايخ من تحدث عن قصص القرآن. هذا سؤال ثاني. نفس الكلام بس. لا ما بنفس الكلام، هذا سؤال ثاني. أي نعم، استرح. الأنفع والأفضل أجرا ما كان أنفع له، فإن كان قراءة القرآن أنفع له فهذا أفضل، وإن كان استماعه لقصص الصالحين وسيرهم يزيد في إيمانه ويصحي غفلات قلبه فهو أفضل. قصص الأنبياء والقرآن، قصص الأنبياء عشان أشرح كلام الله. الله يحييك. نعم تفضل. حتى ما يتنصب المبارك. بلى، الفعل بعد حتى منصوب بأن مضمرة ونصبه جوازا لا وجوبا. ها؟ أي أي أنظروا بالضم أشد للسهو. صحيح، إن كان أنا قاريها بالضم هذا خطأ، لكن ماذا موضع سجود السهو؟ لأن السهو في الصلاة حتى أنظر. نعم نعم. سم اخذت قبل المغرب 5 دقائق بصلي تحية المسجد. أي نهاني واحد قال حتى قبل الظهر 5 دقائق أو 10 دقائق ما أي. على كل حال إذا نهاك فهو يدلك على قول مشهور لأهل العلم أن شدة النهي قبل المغرب بدقائق وقت الزوال، وقبل خروج الشمس بدقائق، ولهذا أنت مخير بين 3: تجلس أو تصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد للعموم عموم الأدلة، أو تقف واقف. الأمر واسع في هذا. سم الدباديب، الدببة يعني، كل ما كان على هيئة مخلوق، دب أو أرنب أو ألعاب الأطفال اللي على هيئة بنات صغار، فهذه لا تجوز، هذه لا تجوز وحرام، وهي ضرب من ضروب الأصنام يتعلق بها الصغار. وما كان لعائشة رضي الله عنها فليس له وجه، من الصوف ومن العهل ليس له وجه، وهذه مانعة من دخول الملائكة للبيوت فينتبه منها. نعم نعم. يوسف عليه الصلاة والسلام هل نزل له الوحي في الجبل؟ لا، ما جاءه الوحي إلا بعد ذلك، بعدما تولى الأمور، لم يأته الوحي وهو صغير في الجب. ولهذا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أخذوا مددا من حياتهم قبل بعثتهم ثم بعثوا. هذا موسى يوم يكز الفرعوني على صدره ما بعد بعث إليه، خرج منها خائف يترقب، وبقي في أرض مدين 10 سنين ثم رجع بأهله فجاءه الوحي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.